بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وأهل العلم والمسلمين. ما بعد، قال الشيخ علي محمد الهندي رحمه الله تعالى في كتابه التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لفهم السنة والكتاب، والصلاة والسلام على خيرة خلقه وصفوة رسله نبيه محمد الأواه الأواب وعلى آله وأصحابه البررة الأنجاب. وبعد، قد كثر التساؤل من طلبة العلم المعاصرين عن مصطلحات وتعريفات الفقهاء في مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل، ومما يطلقه الأصحاب في قولهم هذا الحكم أو هذه المسألة من رواية الجماعة، وما يطلقونه على المذهب عند المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، وحيث أن غالب هذه التعريفات والمصطلحات وتنويع المذاهب لا توجد إلا في الكتب الكبار ولا سيما المختصة بالأصول، وقد لا يهتدي الطالب إلى مكانها ولا يستطيع استخراجها وبالتالي معرفتها. ولأني لم أقف على رسالة خاصة في هذا الشأن، أحببت أن أجمع ذلك وأوضحه باختصار فائدة للطالب المبتدئ تذكرة للعالم المنتهي. وسأذكر من أعيان أصحابنا من اشتهر بالتصنيف أو له قول أو رأي في المذهب توبي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تدى بهدى. أما بعد، فقال المؤلف الشيخ علي بن محمد الهندي رحمه الله مبينا سبب تصنيفه لهذه الرسالة وكتابته لهذه الرسالة، وهو أنه قد كثر التساؤل من طلبة العلم المعاصرين عن مصطلحات وتعريف الفقهاء، فبين سبب تعريف هذه الرسالة. وهكذا كل مصنف وكل مؤلف إنما يؤلف لهدف، كما قيل من صنف فقد استهدف، وهذا الهدف قد يكون إجابة لسؤال وقد يكون ابتداء. فالمصنفون والمؤلفون حينما يصنفون ويؤلفون إنما يؤلفون ويصنفون لسؤال، إما سؤال مقالي وإما سؤال حالي. فالسؤال المقالي أن يطلب منه ويقال لعلك تكتب في هذا الباب أو لعلك تكتب في هذا الموضوع، والسؤال الحالي أن يرى الحاجة داعية إلى الكتابة. فهمتم؟ إذن الإنسان حينما يكتب كتابا أو يؤلف رسالة أو يشرح كتابا أو يختصر، فهذا سببه راجع إلى أمر وهو السؤال، أنه يسأل ذلك أو أن يكون هناك سؤالا. هذا السؤال قد يكون بلسان المقال بأن يطلب منه، وقد يكون بسؤال الحال بأن يرى أن الحاجة داعية إلى أن يصنف في هذا الكتاب. والمؤلف رحمه الله يقول وقوله يقول أني لم أرى من صنف أو جمع، نعم لم يعني يكتب هناك رسالة، وإن كان ما ذكره في هذه الرسالة منثورا ومبثوثا في كتب أخرى، وقد جمع ما تيسر من ذلك الشيخ ابن بدران رحمه الله في المدخل في مذهب الإمام أحمد، جمع بعض المصطلحات وجمع بعض المصنفات وذكر ما يتعلق بمذهب الإمام أحمد رحمه الله. كذلك أيضا صاحب الإنصاف ذكر شيئا من ذلك، لكن جمعها في رسالة واحدة على وجه الاختصار هذا هو الذي سبق المؤلف رحمه الله إليه غيره. نعم. وحيث أني قد طبعت الرسالة المنوهة عنها أعلى، فإني قد وسعت هذه الرسالة وزدتها أضعاف حجمها، وقد تضمنت المزايا فوائد وقواعد ووزعت ذلك في كتب يحتوي كل كتاب ما يناسبه من الأحكام. وبدأت بكتاب الطهارة كعادة الفقهاء رحمهم الله في كتبهم، وسميته التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية، وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وسلم. المبادئ العشرة لفن الفقه: يستحسن لكل مؤلف أن يذكر مبادئ الفن الذي يريد التأليف فيه، وحيث أني لم أرى من جمع مبادئ في الفقه كاملة فإني أثبتها هنا مجموعة من كلام فقهاء المذاهب وكتب الأصول. أولا الحد، حد علم الفقه، والمراد بالحد التعريف. وليعلم أن كل من طلب علما لا بد أن يعرف مادته وغايته، كما قال ذلك صاحب مختصر التحرير: ينبغي لكل من طلب علما أن يعرف مادته وغايته. مادته أي من أين يستقى وما هي مصادره، وغايته يعني ما هي الفائدة منه. فلا بد في كل فن تطلبه أن تعرف هذين الأمرين: أن تعرف مادته يعني ما مصدره، من أين يستقى ومن أين يؤخذ هذا العلم من أصله، وثانيا أن تعرف غايته، ما هي الغاية وما هي الثمرة. لأن معرفة الغاية ومعرفة الثمرة مما يشجع الإنسان ويحفز الإنسان على دراسة هذا الفن وهذا العلم. لأنك إذا كنت تعلم أن هذا العلم وهذا الفن ليس له كبير فائدة وليس له ثمرة، فهذا مضيعة للوقت. أفهمتم؟ كثيرا ما يمر بكم أحيانا مسائل خلافية مثلا في أصول الفقه، تجد أن هذا الخلاف يقول ليس له ثمرة. فكون الإنسان يبذل جهده ويضيع وقته في هذه المسائل، هذه مما لا فائدة فيه. فالشيء الذي تطلبه لا بد أن تعرف هذين الأمرين: الأمر الأول مادته من أين تؤخذ، والأمر الثاني ما فائدة هذا العلم وما هي ثمرته وما هي نتيجته، لئلا تضيع أوقاتك بغير فائدة، ولأجل أن يحفزك معرفة الغاية والثمرة على الاستمرار في تلقي وطلب هذا العلم. نعم. حد علم الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وقيل هو معرفة الحوادث نصا واستنباطا، ومعرفة الجمع والفرق، وبناء المسائل بعضها على بعض لاجتماعها في مأخذ واحد. والأول أسد وأصح، أن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والمؤلف هنا قال معرفة ولم يقل العلم، وذلك لأن مسائل الفقه منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. فمسائل الفقه منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، ومحترزات التعريف مذكورة في بابها. لأن كلمة معرفة يشمل العلم والظن، والأحكام أيضا جمع حكم. الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات أمر لأمر نفيا أو إثباتا. الحكم إثبات أمر لأمر، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والشرعية يخرج الأحكام العقلية والعادية، يخرج الأحكام العقلية والعادية. فالعقلية ما كان مرجعه العقل، كمعرفتنا أن الواحد نصف الاثنين. والعادية ما كان مرجعها الحس والتجربة، ما كان مرجعها التجربة. والعملية يخرج العقلية المكتسبة من أجلتها التفصيلية. هذا يدل أيضا على أن الفقه حقيقة ومعرفة الحكم بماذا؟ بدليله. نعم. ثانيا الموضوع، موضوع أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بها كالصلاة والصوم وكالزنا وشرب الخمر ونحوها من الحرمات، أو تخييرهم فيها كالأكل والشرب. والمراد بالمكلفين من شأنهم التكليف لإسم الصبي، فلا حاجة لذكر العباد لإدخاله بهم كما فعل بعضهم. ثالثا الفائدة، فائدة العمل بمقتضي الشرع الشريف من عبادة الخالق ومعاملة الخلائق على وجه الصحة والفوز بسعادة الدارين. نعم، هذه فائدة علم الفقه، العمل بمقتضى الشرع، يعني أن تعمل بالشرع على بصيرة وبرهان. لأن هناك من يعمل بمقتضى الشرع عنده لكنه ليس على بصيرة ولا على برهان، ولا يستوي من يعبد الله عز وجل على بصيرة ممن يعبده على جهل. نعم. رابعا الفضل، فضله أنه أشرف من غيره باعتبار فائدته، وهذا فيه نظر، بل التوحيد أشرف العلوم، لأن التوحيد يتعلق بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته، فأشرف العلوم هو علم التوحيد لأنه متعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته. نعم. خامسا النسبة، نسبته إلى غيره التباين. التباين كنسبة الإنسان والفرس متباينا، لكن يجمعهما أصل واحد وهو أصل الحيوان، فالتباين اختلافهما لفظا ومدلولا، اختلاف اللفظين لفظا ومدلولا، فنسبة الفقه إلى غير التباين، فالفقه علم، الفقه علم، وصول الفقه مثلا علم، والنحو علم وما أشبه، لكن يجمعهما أصل واحد كالإنسان والفرس، الإنسان له حد وله صورة، والفرس له حد وله صورة، ولكن يجمع الاثنين الحيوانية، كلاهما إيش؟ يرجع إلى الحيوانية. نعم. ثالثا الاستنداد، استنداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. سابعا الواضع، واضعه الأئمة المجتهدون السابقون. ثامنا المسائل، مسائله قضاياه الكلية، كقولنا الصلاة واجبة والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. تاسعا الاسم، اسمه علم الفقه. عاشرا الحكم، حكم الشارع فيه الوجوب العيني للقدر الذي تتوقف عليه صحة العبادات والمعاملات، والكفائي لما زاد على ذلك حتى يحيط بمعظم الأحكام، والندب فيما عدا ذلك. طيب إذن حكم تعلم علم الفقه، نقول ما تعلق بعمل الإنسان، بعمل الإنسان وما وحاجته، فهذا فرض عين، يجب على الإنسان أن يتعلم من أحكام الفقه ومن أحكام الشرع ما يحتاج إليه في عبادته لربه، فيتعلم أحكام الوضوء، ويتعلم أحكام الصلاة، ويتعلم أحكام الصيام، ويتعلم أحكام الزكاة إذا كان عنده مال، هذا فرض، هذا فرض عين. ما زاد على ذلك كتعلمه لأحكام البيوع والقضاء والنكاح، هذا فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم. فوائد: الأولى الفقه لغة الفهم، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، وهذا مكرر مما سبق، يعني هذا فيه تكرار، يعني سبق أن عرف فقه. عرف الفقه. نعم. بالفعل، وهو استنباط المسائل الفرعية من الأدلة الشرعية، وقيل هو استحضار المسائل الفقهية من مضانها حفظا عن ظهر قلب، وقولهم أو بالقوة أي استطاعة الإنسان استحضار المسائل الفقهية من مضانها من الكتب بقوة الإبصار. ويعني يقول بالقوة القريبة، فالفعل هو معرفة الأحكام الشرعية بالفعل، بأن يكون مستحضرا لذلك بقلبه، أو بالقوة القريبة بأن يتمكن من معرفة ذلك بالرجوع إلى الكتب، وهذا الثاني الذي لا يتمكن إلا من الرجوع إلى الكتب في الواقع لا يسمى عالما، يسمى باحثا، يسمى باحثا. فالإنسان في معرفته الأحكام الشرعية إما أن تكون معرفته بالفعل بحيث لو سئل أجاب، هذا عالم بماذا؟ بالفعل، أو عالم بالقوة القريبة بحيث أنه لو سئل لم يجب لكن يتمكن من معرفة الجواب بالرجوع إلى الكتب، هذا في الواقع إذا كان هذا ديدنه في غالب المسائل هذا لا يطلق عليه اسم، لا يمكن أن نطلق عليه اسم عالم، وإنما يسمى باحثا، يسمى باحثا، لأن العلم حقيقة أو العالم حقيقة هو من يكون العلم قد وقر في قلبه، متى سئل أجاب، وليس معنى إذا سئل أجاب أن يجيب عن كل مسائل، لا، لكن يحيط علما بأكثر المسائل الشرعية. أما لو سئل ما حكم كذا، قال انتظر أنا أرجع إلى كتاب المغني وأعطيك النتيجة، انتظر أرجع إلى كتاب الفلاني وأعطيك النتيجة، ليس عنده علم وقر في صدره، هذا يعني لا يمكن أن يسمى عالما، يسمى عالم بالقوة القريبة، وأقرب تعريف لهم في وقت حاضر أن يسمى باحثا باحث. الثانية: يتعارض حديثان خاص وعام، فالخاص مقدم على العام عند جمهور العلماء، وإذا وقعت المعاني المستنبطة احتمالات فالصواب فيها اتباع. طيب، والخاص مقدم على العام إن لم يمكن الجمع بينهما بحيث يجمع بين هذا وهذا، يجمع بين هذا وهذا، فقد يكون عندنا حديث عام وحديث خاص. الأصل أن الخاص يقضي على العام، لكن إن أمكن الجمع بينهما على وجه بحيث يحمل هذا على وجه وهذا على وجه فهذا هو الواجب. نعم. وإذا وقعت في المعاني المستنبطة احتمالات فالصواب منها فالصواب فيها اتباع النص، وإذا عاد المعنى المستنبط على النص بالإبطال والتخصيص. طيب، إذا وقعت في المعاني المستنبطة احتمالات فالصواب اتباع النص، لأن الأصل العمل بالنص. فإذا قال يحتمل أن العلة كذا، ولكن يقول احتمل أن العلة كذا، فهذه العلل أو هذه استنباطات العلل نقول تتعارض وتتساقط، ويبقى الأصل وهو الرجوع إلى النص. ومن أقرب الأمثلة لذلك من علل أو من قال إن الربا لا يجري، يعني على قوله لا يجري إلا في الأصناف الستة. الأصناف الستة لماذا؟ قال لأن العلماء اختلفوا في العلل فتضاربت أقوالهم وتساقطت، فتعارضت أقوالهم وتساقطت، فنرجع إلى الأصل. نعم. وإذا عاد المعنى المستنبط على النص بالإبطال والتخصيص فمردود عند جميع الأصوليين. نعم، إذا عاد المعنى المستنبط على النص بالإبطال والتخصيص فمردود عند جميع الأصوليين. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. قال بعض العلماء المراد لامستم النساء يعني لأن العلة في كونه ناقضا أنه مظنة الاستمتاع، أو لامستم النساء أنه مظنة الاستمتاع. لو قلنا أن العلة في ملامستم النساء استمتاع لخرج بذلك المحارم، فيكون لمسهن لا ينقض الوضوء، وهذا يعود وهذا المعنى يعود على النص بماذا؟ بالإبطال والتخصيص، بالإبطال والتخصيص. وكذلك قول من قال العلة في وجوب القصاص في القتل العمد هو العمدية، العمد، ولا يضيف مثلا كلمة العدوان، فلا بد من نقول عمد عدوان ليخرج بذلك اقتصاص الولي من قاتل، من القاتل. فاقتصاص الولي من القاتل عمد، لكنه ليس عدوانا، ليس عدوانا. واضح؟ فمتى عاد المعنى المستنبط على النص بالإبطال أو التخصيص فإنه مردود عند جميع الأصوليين. نعم. تدوين المذهب: اعلم أن الإمام أحمد لم يصنف كتابا في الفقه، وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وتقريراته، وإذا نقل عنه في مسألة القولان. نعم، وأصحابه رحمه الله يعاملون نصوص الإمام كنصوص الشارع، يعاملون نصوص الإمام نصوص الإمام كنصوص الشارع، فيخصصون العام والمتأخر ينسخ المتقدم ويقيدون المطلق وما أشبه ذلك، فنصوص الإمام يتعاملون معها كنصوص الشارع. نعم. وإذا نقل عنه في مسألة القولان وأمكن الجمع بينهما ولو بحمل عام من على الخاص أو مطلق على مقيد فهما مذهبه، وإن تعذر جمع وعلم التاريخ مذهبه الثاني لا غير، وإن جهل التاريخ. طيب، مذهبه الثاني لا غير، يعني لو كان له قولان، لو كان إن تعذر جمع وعلم فمذهبه الثاني لا غير، لكن هذا ليس على إطلاقه. أحيانا يقول إمام أحمد له قول متأخر لكن المذهب على قوله المتقدم، على قوله المتقدم. لماذا؟ نقول لأن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله وأصحاب وكذلك بقية المذاهب تتبعوا أقواله وتتبعوا أفعاله وأخذوا منها قواعد وأصول يمشون عليها، فمثلا تتبعوا قول الإمام أحمد رحمه الله وقعدوا قواعد يمشون عليها، هذه القواعد هي قواعد المذهب، ما خرج من هذه القاعدة، ما خرج من هذه القاعدة ولو كان الإمام لا يأخذون به أحيانا، يعني يكون شاذ عن هذه القاعدة فيمشون على قول متقدم وإن كان قوله متأخر على خلاف ذلك. لماذا؟ لأن قوله متقدم موافق أو متمشي على القاعدة، والقول المتأخر ليس كذلك. ولذلك تجد أن الإمام أحمد في مسائل المذهب فيها خلاف ما عليه الإمام. وإن جهل التاريخ مذهبه أقربهما من الأدلة. وقد نقل عنه 132 عالما ذكر ذلك صاحب الإنصاف فترجم لهم على حروف المعجم وقال إن من نقلوا عنه الفقه يزيدون على 30. الأصول عند الأئمة 4. الأصول المجمع عليها 5: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب. أصول معنى الاستصحاب يعني البقاء على الأصل، البقاء على الأصل. أصول المذهب: الأول النص عند الإمام أحمد، فإنه كان رحمه الله إذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا إلى من خالفه كائنا من كان، حتى أنه إذا ورد حديثان كان له قولان، وإذا ورد 3 فكذلك. وإذا كان رحمه الله من أكثر الأئمة أقوالا وروايات، حتى إنه في المسألة الواحدة تجد عنه 5 روايات. وسبب ذلك حرصه رحمه الله على تتبع النصوص وموافقة النصوص، فيقول قولا ثم يأتيه حديث فيعمل به ويترك الأول، ثم يقول قولا فيأتيه مثل قول صحابي خصص هذا الحديث فيعمل به، وهكذا. وهذا كثير تجده في الإنصاف. فمثلا في مسألة المضمضة والاستنشاق، هل هما واجبان كلاهما أو المضمضة أو دون الاستنشاق أو عكسه أو سنتان؟ فيه يعني الإمام أحمد نحو 5 أو 4 روايات. في مسألة الصوم إذا حال دون رؤيته الغيم أو قطر، عن الإمام أحمد نفسه 5 روايات، عنه 5 روايات. وفي مذهب أحمد 7 أقوال إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 غيم أو قطر. صاحب زاد المستقل يقول فظاهر المذهب يجب صومه. فالإمام أحمد رحمه الله أو في مذهبه 7 أقوال، خمس منها أو 5 أقوال منها روايات، هي الأحكام 5، وقولان لأصحابه. وهذا يدلك على ماذا؟ على حرصه رحمه الله على الرجوع إلى الدليل متى أمكن. الثاني ما أفتى به الصحابة، كان رحمه الله إذا وجد لبعض فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى غيرها. الثالث إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عنها. الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل والمنكر ولا متهم الرواية، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. لأن الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف خير من رأي الرجال، لكن هذا يعني الأخذ به ما لم يكن الأخذ به مخالف للأصول والقواعد. لكن المسألة إذا لم يكن فيها نص ظاهر وكان فيها حديث مرسل أو حديث فيه ضعف، فالأخذ به والاستئناس به خير من ماذا؟ خير من رأي الرجال من الآراء. الخامس القياس، فكان رحمه الله يستعمله للضرورة، وقد سأل الإمام أحمد الشافعي عن القياس فقال الإمام الشافعي إنما يصار إليه عند الضرورة. يعني إذا لم يوجد في المسألة نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة وليس فيها إجماع، فإننا نرجع إلى القياس. يعني ضعف يصل إلى حسن لغيره، يعني بتعدد طرقه. لأن تعرف أن الحديث منه حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته بتعدد طرقه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. والضعيف بتعدد طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. الفوائد: الأولى، قال ابن القيم: الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله. نعم، الصواب في العبارة أنه قال الأصل في العبادات المنع ولا البطلان، لأن البطلان إيش؟ حكم بعد وجود العبادة أو وجود ما يسمى بالعبادة. فالأصل في العبادات المنع لا البطلان، لأنها قد لا توجد العبادة، فكيف نحكم بالبطلان قبل وجودها؟ فيقول الأصل في العبادات المنع إلا ما شرعه الله ورسوله. وهذه القاعدة دل عليها قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأصل في الفروض التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله، والأصل في العقود الصحة. طيب، هذه قاعدة تشكل. الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله، مع أن الله عز وجل قال: وأحل لكم، لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فالأصل فيما سوى ما ذكر من المحرمات بالنسب أو بالصهد، الأصل فيها الإباحة، فكيف نقول الأصل في الفروج التحريم؟ نقول لا تعارض. الأصل في الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، الأصل أن ما سوى ما ذكر من النساء الأصل فيه أنه حلال، لكن المرأة المعينة الأصل فيها الحرمة، فلا تحل إلا بشروط، وهو وجود العقد الشرعي الصحيح. فهمتم؟ فالنساء على وجه العموم الأصل فيهن سوى ما من ذكر في الآيات، الأصل فيهن الإباحة، فالأصل أن كل امرأة سوى ما ذكر تباح لك، لكن المرأة المعينة الأصل فيها التحريم، فلا تباح إلا بماذا؟ إلا بعقد. نظير ذلك البهيمة، ما يؤكل. نقول الأصل في جميع الحيوانات الحل والإباحة، لكن الحيوان المعين لا يحل لك إلا بشرط. ما هو الشرط؟ حصول الذكاة الشرعية، حصول الذكاة الشرعية. واضح؟ فإذا لا تعارض بين هذا وهذا. نعم. والأصل في العقود الصحة إلا ما أبطله الشرع، لقوله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. بقي عندنا العادات والأعيان، لأن الأشياء أربعة أنواع: عبادات ومعاملات وعادات وأعيان. فالأصل في العبادات المنع والحظر، والأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في العادات الحل والإباحة كذلك. فما اعتاده الناس من الأمور التي لا تخالف الشرع نقول الأصل فيه الحل والإباحة. الأعيان ما خلقه الله عز وجل من الأعيان الأصل فيه أيضا الحل والإباحة، لقوله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم. قلت: والأصل في المائعات وما أشبهها الطهارة إلا ما قام دليل بنجاسته، والأصل في المطعومات وما أشبهها الإباحة إلا ما قام دليل بتحريمه. الثانية: إذا اجتمع في حكم علتان، علة أوصاف وعلة أسماء، رجحت علة الوصف على علة الاسم بالاتفاق. مثاله: الذهب والفضة، علة الربا فيهما كونهما موزونين لا كونهما ذهبا وفضة. هذا بناء على أن العلة هي الوزن، لكن من العلماء من يرى أن العلة كونهما ذهبا وفضة، فلا يعدي الربا إلى غيرهما. الثالثة: إذا اجتمع علة حظر وعلة إباحة، أو علة مسقطة للحد وعلة موجبة له، أو علة خفيفة الحكم وعلة ثقيلة الحكم، رجحت موجبة الحظر في الأولى والمسقطة للحد في الثانية والخفيفة الحكم في الثالثة. علة حضر وعلة إباحة، يعني اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحضر. علة مسقطة للحد وعلة موجبة له، فالمسقطة ترجح. لماذا؟ لأن الأصل عدمه. علة خفيفة وعلة ثقيلة، يقول الخفيفة الحكم في الثالثة. لماذا؟ لأن الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. الرابعة الأحكام جمع حكم، وهو مدلول خطاب حق الرب، وهي قسمان: أولا أحكام تكليف، ثانيا أحكام وضع. فأحكام التكليف خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام وهو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، والمكروه وهو ما أثيب تاركه. طيب الأحكام جمع حكم، والحكم قلنا في الأصل هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فأنا مثلا مسست هذا، قل هذا بارد أثبت البرودة، هذا حار أثبت الحرارة، هذا ليس كذا نفيت عنه كذا. أما في الاصطلاح فتعريف المؤلف رحمه الله فيه قصور، وإلا فالحكم هو مقتضى أو مقتضاه خطاب الشرع، مقتضاه خطاب الشرع من إيجاب أو تحريم أو تخيير أو وضع، مقتضى خطاب الشرع. لأن خطاب الشرع قد يقتضي أمرا أمرا أو نهيا أو تخييرا أو وضعا، هذا هو الحكم الشرعي. إذن الأحكام جمع حكم، والحكم هو مقتضى خطاب الشرع، فما اقتضاه خطاب الشرع من أمر أو نهي أو تخيير أو وضع، هذا هو الحكم. ثم يقول وهي قسمان: أحكام تكليف وأحكام وضع. فالأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. والأحكام الوضعية ذكر منها الشرط والمانع والسبب والعزيمة والرخصة. نعم. والمكروه وهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب. طيب فاعله. الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. المؤلف رحمه الله يعني هذا الحد وهذا التعريف فيه نظر من وجوه: أولا أنه عرف الواجب بحكمه لا بحده، وهذا معيب ومردود عند أهل الفن، يعني الفن. فالواجب يعرف بحده لا بحكمه، ولهذا قيل: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، أن تدخل الأحكام في الحدود. فهذا معيب عند أهل الفن أن تعرف الشيء بحكمه، هذا واحد. ثانيا قوله رحمه الله وتعريف الواجب، تعريف الواجب بالحد أن يقال: ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. حكمه يقول المؤلف: ما هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وعوقب تاركه. وهذا أيضا فيه نظر من جهتين: أولا قول ما أثيب فاعله لا بد أن يقيد بالامتثال، لا بد ما أثيب فاعله امتثالا، لأن فاعل الواجب قد يفعله امتثالا وقد يفعله غير امتثال. وإن كان الطلب يسقط بفعله، لكن تأتي مسألة ماذا؟ مسألة الثواب. أيضا يقول: وعوقب تاركه، وعقب تاركه. والصواب أن يقال: واستحق العقاب تاركه، لأن الله عز وجل قد يعفو عنه، لأن الله عز وجل قد يعفو عنه. نعم. لكن يعتذر عن المؤلف وعن غيره ممن عرف في هذا التعريف وعوقب تاركه ولم يقل واستحق، لأن الأصل العقوبة، الأصل هو العقوبة. نعم. والمكروه كذلك أيضا يقال في الحرام، الحرام المؤلف عرفه رحمه الله قال: الحرام ما أثيب تاركه، وهذا تعريف بالحكم. والتعريف بالحد أن يقال ما نهى الشارع عنه على سبيل الإلزام الترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. لا بد من قيد الامتثال، لأن تارك المحرم يعني تارك المحرم له أربع حالات، له أربع حالات: قد يتركه امتثالا، وقد يتركه عجزا مع فعل الأسباب، وقد يتركه عجزا مع عدم فعل الأسباب، وقد يتركه لأن نفسه لم تطلب ذلك. فالإنسان الذي يترك المحرم له هذه الأحوال الأربع: الحالة الأولى أن يترك المحرم امتثالا فهذا يثاب، كمن ترك الزنا والسرقة خوفا من عقاب الله فهذا يثاب. الثاني أن يترك المحرم لأن نفسه يعني أن يترك المحرم امتثالا ولكن لأن نفسه لم ترغب فيه، فهذا لا له ولا عليه، لا له لأنه لم يترك المحرم امتثالا، ولا عليه لأنه لم يفعل المحرم، كما ترك شرب الخمر لأنه مضر بالصحة مثلا. نقول هذا لا له ولا عليه، لا له لأنه لم يترك المحرم امتثالا، ولا عليه لأنه لم يفعل المحرم. الثالث أن يترك المحرم في المحرم مع فعل الأسباب، أن يترك المحرم عجزا مع فعل الأسباب فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، كمن أراد أن يشرب خمرا وذهب يفتش في السوق لكن لم يجد، هذا يعاقب عقاب الفاعل تماما. والرامع أن يترك المحرم عجزا من غير فعل سبب فهذا يعاقب على نيته، يعاقب على نيته. نعم، نقتصر على هذا ونكمل إن شاء الله. شيخ نعم، في رواية المذهب الآن يا شيخ، يعني إذا نص أنها رواية هل تكون إذا نص أنها رواية هل تكون عن الإمام أحمد؟ إيه نعم، إذا قل وعن أحمد أصلا عن الإمام أحمد، وإذا لم ينص عليها تكون عن أصحابه. وشلون إذا ما نص أنها رواية؟ يكون وجه لأصحابه، لأن ما يذكر من الأقوال في مذهب الإمام أحمد قد يكون رواية وقد يكون قول وجها. فالرواية ما نسب إلى الإمام، والوجه ما نسب إلى أصحابه. وإذا كنت لا تدري هل هذا المنسوب هل هو قول أو وجه تقول قول، هل هو رواية أو وجه تقول قول. فمثلا أنا أعلم من هذا رواية عن الإمام أحمد فأقول وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، أنت لا تدري أن هذا رواية تقول هذا مذهب الشافعي وقول في مذهب أحمد. إذا كنت لا تدري هل هذا المنسوب إلى مذهب أحمد هل هو رواية أو وجه فقل قول، لأن القول يشملهما. لكن شيخ صحيح، ليش يوجد الوجه مع وجود الرواية؟ يكون المسألة ما فيها يعني، يكون مثلا يرى هذا أن النص اللي مشى عليه الإمام هناك نص يخالفه أو مخالف القواعد، أو أن لا يقول الإمام أصلا قولا فيها، أن لا يقول له قول. فالوجه يوجد مع وجود الرواية، يعني هذا المجتهد في المذهب يرى أن أصول الإمام أحمد تتمشى على هذا القول الذي ذكره، أو أن لا يكون للإمام أصلا قول في هذه المسألة،